وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش الا عيش الاخره. متفق عليه. وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث الأربعة تدل على حقرة الدنيا، وأنه لا قيمة لها بالنسبة إلى الآخرة، وأن المعول على عمل العبد وتقواه لربه لا على ماله وجاهه. ينبغي له أن تكون عنايته بالعمل الصالح والتقوى لله، وألا يغتر بماله وأولاده ونسبه ونحو ذلك. نعم المال الصالح للرجل الصالح يستعلم في طاعة الله والتقى في ربه نفعه. يقول الله للرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يعيش الدنيا زائل، وعيش الآخرة هو الدائم، هو العيش الحقيقي. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والمقصود من هذا أن عيش الدنيا وين عظم زائل، وين متع به 100 عام أو 1000 عام فهو زائل، لكن العيش في الآخرة باق دائم، هو العيش الحقيقي، هو النعيم الحقيقي. ويقول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. عمله اللي يبقى ينفعه، عمله الصالح. أما أهله لو شيعوه رجعوا. ماله إذا كان معه ما يحتاج إليه عند الدفن، كيتبع رقائه عبيده، أو مال مثل آلات الحفر للقبر أو ما أشبه ذلك، ترجع. لكن يبقى معه عمله، هو الذي يبقى معه. فالجدير بالمؤمن أي أنا بالعمل الذي يبقى، أما الذي يزول لا قيمة له، فالعلاه بالعمل. والمال إذا صرفه في الخير فهو من عمل، المال والجاه ونحو ذلك إذا صرفه في طاعة الله نفعه وصار من العمل. ينبغي المؤمن أن يعنى بالعمل وأن يحرص على العمل، لأن هذا هو الذي ينفعه في الآخرة. أما جاهه وماله إذا لم يتقرب به إلى الله ولا يصرفه وجوه الخير فإنه لا ينفعه، ولكن ينفعه ماله. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا غمس العبد الكافر في النار غمسة وهو منعم في الدنيا يسأل: هل مر بك نعيم؟ فيقول: لا. ينسى نعيم الدنيا كله إذا دخل النار، نسأل الله العافية، ينسى كل شيء. أما المؤمن إذا أدخل الجنة وقيل له: هل مر بؤس؟ هل مر بشدة؟ يقول: لا، لا يا رب، نسي بؤس الدنيا وشرها بسبب عظم النعيم في الآخرة. فذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحد إصبعه اليمين في البحر. يعني ما لها قيمة، مش قيمة إدخال إصبعه في البحر. ما الدنيا في الآخرة كلا شيء، وإن متع فيها 1000 عام، لكن الآخرة نعيم الآخر يبقى ولا حد له، بل نعيم دائم أبد الآباد، لا يفنى ولا يبيد، وحياة دائمة لا يعتريها الموت، هذا هو النعيم. أما نعيم الدنيا فلا قيمة له، لأنه زائل، كما يثبت إصبعه في اليم ثم يخرجها، ماذا يعلق بها؟ لا يعلق بها شيء يذكر. وفق الله جل وعلا. الفرق بين زهده صلى الله عليه وسلم وورعه من الدنيا. وش فيه؟ الزهد والورع، ما الفرق بينهما له صلى الله عليه وسلم؟ الزهد الشيء الذي لا حاجة إليه ولا أهمية له، والورع ترك المشتبهات. يبقى ثلاثة ويرجع اثنين. يرجع اثنان، أهله وماله. يبقى عمله. يعني هنا في العمل يعني. يبقى العمل. لو مع أخوانه وأباءه أبوه وأمه وعريقه ورقيقه وكل من يرجعوا. ما ينفعه له إذا لم يدعوا له ويستغفروا له. إنما ينفعه عمله الصالح. حلوة الخضرة بالنسبة إلى غالب الناس يرتاح لها ويتنعم فيها، وهي مذمومة، مذموم فيها إلا لك اللهم ولاه وعالم متعلمة. لكن بالنسبة إلى أغلب الخلق حلوة خضرة عندهم يشغلون بها ويغرون بها، نسأل الله العافية. ما في منافاة، صدقة تبقى والعلم يبقى وأهلها ومالها يرجعون، ولا يبقى لها إلا إذا صدقوا عنه أو علم خلفه. أما إذا صدق عنها لم نفعه، صدقوا عنه دعوا له نفعه. الصدقة تنفع قبل موته وبعد الموت، نعم، بعد موته وقبل موته كلها تنفع. معناها مذمومة، يعني هنا الذنب المذمومة، مذمومة فيها إلا ذكر الله وما والاه من طاعة الله جل وعلا، لا بأس به. الله يكرمك. المرأة إذا طلقت في طلقها تطلق، كيف تكون عدتها؟ نعم، المرأة إذا طلقت في طلقها تطلق بطفلها يعني حبلها، ما بعد ولدت؟ إيه ما بعد ولدت، إذا ولدت خرج إذا صار الطلاق قبل سقوط الحمل. إيه نعم.